الإسناد ده إيه؟ الإسناد ده منقطع، الإسناد ده منقطع، لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. تمام؟ فيقوم أحيانا العالم يقول إيه؟ يقول وروى فلان بسند صحيح إلى عروة أن عمر بن الخطاب. يقوم اللي مش فاهم يقول لك ما يقولش بقى كلام الحافظ، لأن الحافظ قيد الإسناد المصح لحد مين؟ لحد عروة بن الزبير. طالما أن الناقد وقف في تصحيح الإسناد على راوي بالإسناد، اعرف أن من فوق هذا الراوي فيه علة، إما علة واضحة وإما علة مختلف فيها لم يتهيأ للناقد أن يحققها. فعلشان يطلع ومن عهدة الكلام ده يوم يقول اللي هي المسألة دي، ودي مسألة معروفة عند علماء الحديث وطلبة الحديث الدارسون يعلمون هذه المسألة. فما يجيش واحد منهم لما ينقل يتورط ويقول بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، لأن ده معناه إن الإسناد صحيح إلى عمر. لا، ده هو قال بإسناد صحيح إلى عمر أن عمر. أول ما يجي على راوي الإسناد قبل الصحابة ويوقف ويقف عنده، اعرف تماما أن فوق هذا الراوي علة، إما علة حقيقية محققة يعني ومحررة، وإما علة مختلف فيها هو ما تهيأش له أن يقعد يحقق البحث. فعشان يطلع من العهدة دي فبيعمل كده. الحافظ بن حجر عمل نفس الكلام ده، قال إيه بقى؟ طبعا الحديث حديث صلح الحديبية حديث طويل بيرويه الزهري عن عروة عن المصر بن مخرمة ومروان بن الحكم، وثاق قصة صلح الحديبية. الحافظ في الشرح قال إيه بقى؟ وروى موسى بن عقبة بسند صحيح إلى الزهري أنهم بنوا قبرا، بنوا مسجدا على قبر أبي بصير. إذا أقدر أقول إذا أن موسى بن عقبة روى بسند صحيح أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير، لهو أذن إلى الزهري. طيب الزهري لما روى صلح الحديبية روى عن مين؟ عن المسور بن مخرمة وروى بن حكم. فلما يجي يقول لك أن موسى بن عقبة روى عن الزهري، يبقى هذه الواسطة سقطت فيما يتعلق بهذا الخبر. طيب الزهري ده من صغار التابعين، ومرسلات الزهري شبه الريح. ده مصطلح، ده شبه الريح يعني ايه؟ يعني لا تقف من في مرسلات مثل على من مرسلات الزهري على قليل ولا كثير، زي الريح ليس لها قيمه. فانا اجي اقول انه ورد في مغازي موسى بن عقبة بسند صحيح أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول لك لما تأتي عشان تراجع تلاقي الجماعة دول خونة، إما عن عمد وإما عن جهل. فإياك إياك أن تأخذ من مبتدع كلاما إلا وترجعه إلى أصل، سوف ترى العجب. كنا الأول ساعات بنسلم ولا نصدق ان ممكن الانسان يكذب، يعني هذا الكذب المجد يعني. النهارده بقى بيعملوا ايه؟ يجيب لك الجزء والصفر كمان، يعني علشان بقى ايه؟ يبنجك على الاخر. انا مش معقول يعني واحد يجيب لي جزء وصفحه ويقول لك كذاب. هو لو قال لي روى احمد في المسند خلاص اجري يا اخويا للصبح، مسند احمد قرابه 28,000 حديث، ليه في براحتك؟ لكن لما يقول لي روى احمد في المسند رقم 10,000 ومش عارف ايه الكلام ده، عاده انت هتقول يعني طالما ذكر الرقم يبقى مش معقول هيكتب الكذبه ديت، يعني هو يدشك على الموضوع على طول. زي جماعه الطريقه الصوفيه اللي نشروا حديث أبي سعيد الخدري ووزعوا على الناس وليس معلق في بعض المكان. حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج ذكري بقى ايه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ذهبية من اليمن والرجل بقى مذكرة السيد قال اعلي يا محمد لانك لم تعلم من اللي في الحديث ايه قال يخرج من ضئضي هذا اقوام يحسب احدهم صلاته الى صلاته والصيام الى صيامه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كرام اشكهم النظريه لان ضربتهم لو قتلنا او قتل عاد قالوا صفهم لنا يا رسول الله قالوا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتحدثون من إيه؟ من كلام خير البريد وبعدين أن إيه؟ أن نزود إيه؟ قال طويلة اللحام قصيرة أزره طيب دي بقى اللي دي المكذوبة بقى يعني الواحد تصور إن الوضع انتهى من زمان أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى زمان لا ده بقى أرحظت المسألة دي أعطيكم لنا رسول الله قال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من كلام خير البريء كل ده صحيح وكل ده ورد في الحديث لكن البتاعة طويلة اللحام دي خطيرة في الأذرهم علشان ايه عمالين ندعو الناس لإعفاء اللحية ومن أصل الايه الأذرهم وبعدين بعد كده قال رواه البخاري وإسناد صحيح طبعا اي واحد يقول رواه البخاري او مسلم بالسلم صحيح يعرف انه جاهل على طول لان تجري عادة العلماء ان يذكر صحة الاسناد اذا عاد الى الشيخين الغريب في المسألة دي انه في البخاري مسلم ذات الرقم الحديث وفي مسلم ذات الرقم الحديث فعادة الانسان يعني ما لا يتصور ان يبلغ يعني البجاحة الانسان ان يدلك على الموضع عشان تروح تراجع لكن هم يعلمون ان اقل الناس الذين يراجعون اولا ما عندوش صحيح البخاري ولا صحيح مسلم اذا فكر ان يراجع خلاص واذا راى الرقم يقول لك لا هذا مش ممكن يكون بيبلغ فاي بني ادم مبتدع يعني احذر ودور وراه فلما يأتي على القبر بتاع موسى بن عقبة يقول لك بني قبر بني مسجد على قبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي إقراره حج زي لسه امبارح بعد ما خلصت الدرس امبارح واحد بيكلمني بيقول لي دلوقتي هم بيقولوا ان ابو الهول كان موجود لما عمرو بن العاص دخل مصر ما هدوش ليه إذا دخول عمرو بن العاص ووجود التماثيل اللي حطيناها الآن في المتاحف والكلام ده ولم يهددها عمرو بن العاص دلالة على مشروعية الكلام ده فإحنا عايزين نقول أولا أبو الهول مفيش حد قال إنه كان موجود أيام عمرو بن العاص لو ما قالوا وأنا درست الكلام ده أيام ما كنت بدرس الآثار أول ما خلصت الكلية مباشرة وأجبرت على أن أنا أقرأ كتاب معين كده عشان أبقى مرشد سياحي فقلت أنهم اللي استخرجوه من الغرب والبتاع ده يعني العملية دي حديث وكل التماثيل اللي هم مطمعينها ليه مطمعينها من الغرب ما بقي إلا الأغراض يأتي بقى الأسئلة الأغراض دي كبناء إيه إشكال فيها ما فيش إشكال فيها كبناء دين الغرب الحاجة الثانية من الذي أدراه أن عمرو بن العاص رآنا سلمنا أنه رآنا إيه الإشكال فيها سلمنا أن كان لها إشكال لعله رأى أنه أن لا يمسها لأنه داخل على قوم يعتقدون ملة غير الإسلام فلو أنها كانت مقدسة عند هؤلاء ولم تكن كذلك في الحقيقة وكان لها مكان عند هؤلاء رأى من الحكمة أن لا يمسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكعبة قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وهو ممكن في دولته ولو فعل لم يجرؤ أحد قط على أن يراجعه في حرب قال لعائشة لولا إحسان قولك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم فلولا حسان قريش بالكفر لأنها كانت معظم البيت فلربما ظن بعضهم وحاك في صدره أن هدم الكعبة ليس من تعظيم البيت

يعني مثلا اثنان تناظرا في مسألة فيقوم واحد يقول له ايه دليلك ضعيف الحديث ضعيف طب ده برضو حجة لكن قد يفاجأ ان الخط قوى له هذا الحديث بطرق لا اعرفها انا فما قولك ممكن يوقفني لكن العادة زي المحل مثلا الحاج ذاك في المناظرة ده كان مبهدل الدنيا في المناظرة تصور انسانا واحدا ينشر مذهبه على حساب كل علماء المالكية في الأندلس ولا واحد عرف يؤصله إلا أبو الوليد الباجي لما رجع من رحلته للمشرق وابن عبد البر كان رفيق ابن حزم ومشي مع ابن حزم فترة في الأول وبعدين ساب ورجع ابن عبد البر مش هقول رجع مالكيا لكن ابن عبد البر كان يعني كان اعلم من ان يكون متمذهبا ابن عبد البر كثيرا ما يوافق الشافعيه في اصولهم واحيانا في فروعهم لانه مجتهد بس نفسه هادي جدا جدا وذلك تقرا ابن عبد البر تحس انك انت مستمتع تقرا ابن حزم تلاقي قلبك بيعمل ليه؟ شغل بقى يعني ضرب وخط والكلام ده ويجيب الواحد فوق بالزيل ورجع على الارض والكلام وانت بتقرا في المحلة فعلا بتبقى مشدود تحس انك انت مشدود جدا يعني عشان كده انا ما انصحش اي حد من اخواننا في بدايه التثقف يقرا في المحلة من حد يخلي المحلة بعدين هو كتاب مليان علم صحيح بس يخلي المحلة بعدين ليه؟ علشان برضه ما تجرأش على العلماء العلم قصد ابن حزم ده فرض واحد استطاع ان يقلب او ان يجعل المذهب السائد في الاندلس المذهب الظاهر ليه؟ كان خريتا في المناظره يقول ابن العربي كان اذا طالبهم بالدليل كاعوا يقع من طول اول ما يجيب الليل فكان ابن حزم طريقه ايه بقى؟ الاول يضعف له دليل ده اول حاجه الحاجة الثانية يقول له سلمنا أنه صحيح فلا حجة لك فيه علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة هي سلمنا أنه صحيح هي دي الأقوى يعني يقول أنا سلمت معك بصحة الدليل لكن أنا أخالفك في فهم الدليل ويبتدي يجيب بعض الوجوه الغريبة التي لا تخطر على باله في تضعيف أدلة دليل الأقوى يبقى اقوى شيء ان هو اذا وافقك في الدليل انك انت تبين له مش فاهم الدليل عشان كده قلت لكم يعني شوف الايات دي شوف مع هدوء كلماتها اهو كان مفيش حد يضرره ابدا لان كل ما ذكره الله عز وجل من التفصيل هو الذي يقر به الكافرون فياتي السؤال أإله مع الله مش أرب مع الله لا أإله مع الله ليه لأنهم يجحدون ألوهية الله سبحانه وتعالى وهي المتعلقة بالأمر والنهي المتعلقة بالحكم إن الحكم إلا لله أي لا يجوز لأحد أن يحكم حكما مع الله تبارك وتعالى حتى في باب الاجتهاد كل الأحكام التي جاءت عن طريق الاجتهاد إنما هي مردها في الآخر إلى الله عز وجل إما في دليل بتقيس عليه وإما في دليل بتاخذ منه بدلالة المفهوم يعني ما بتجيبش حاجة من دلالة حتى في باب الاجتهاد إنما تؤسس الاجتهاد على النصوص الشرعية أو تقيس على النصوص الشرعية الواردة قال الله عز وجل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذا الكلام لو صادف انسانا منصفا ملوش حد الا ان يصدق زي ما قلت في منذ قليل جبير بن مطعم دخل كافرا وداخل عشان يفدي اسرى بدء من الكافرين